إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده ويقال لهم قوموا قوموا مغفور لكم، اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع وأن يجمعنا إخوتي الأحبة دائما على خير، وأن يجمعنا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة مع المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام والأئمة القراء أجمعين إن شاء الله. إخوتي الأحبة، اليوم درسنا بارك الله فيكم، الحمد لله، أنا الحمد لله بخير ولله الحمد وبوجودكم وجلوسي معكم أنسى نفسي ولله الحمد. نعم، اليوم كما تعلمون إخوتي الأحبة سوف نتدارس إن شاء الله في أبيات المقدمة الجزرية، ونحل ألفاظ هذه المقدمة التي هي كما نقول بمثابة المقدمة فعلا لمن يريد أن يدخل، أو الباب لمن يريد أن يدخل في علم التجويد وقراءة القرآن قراءة صحيحة. فانتهينا ولله الحمد في الدرس الماضي في أبيات مخارج أو عن أبيات مخارج الحروف. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم في صفات هذه الحروف وما ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. ولنعلم إخوتي الأحبة أجمعين إن شاء الله أخي شيخ محمد، فلنعلم إخوتي الأحبة فيما قيل في هذين البابين، الباب الأول وهو مخارج الحروف، والباب الثاني هو صفات الحروف. أبو عمرو الداني رحمه الله المتوفى 444 هجرية في كتابه التحديد في الإتقان والتجويد، كتاب مطبوع إخوتي الأحبة وطبع بتحقيقين ولله الحمد وهو متوفر في المكتبات، فأقول لكل من يعني يريد أن يكون من علم التجويد أو عنده هذا العلم عليه باغتناء هذا الكتاب إخوتي الأحبة. يقول: اعلموا أن قطب التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج الحروف وصفاتها التي بها ينفصل بعضها من بعض وإن اشترك في المخرج. اسم الكتاب التحديد في الإتقان والتجويد، التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني، كتاب متناول في الأسواق وطبع بتحقيقين إخوتي الأحبة. نعم، طبع بتحقيقين، تحقيق للدكتور إن شاء الله. نعم، الكتاب اسمه التحديث في الإتقان والتجويد، ويقول فيه الإمام الداني رحمه الله المتوفى 444 هجرية: اعلموا أن قطب التجويد، أن قطب القطب، نعم التيسير هذا اختنا هذا في القراءات السبع. نعم، اعلموا أن قطب التجويد والقطب بمعنى السيد، سيد التجويد، وملاك التحقيق، معرفة مخارج الحروف وصفاتها التي بها ينفصل بعضها من بعض وإن اشترك في المخرج. هذا ذكره الإمام الداني رحمه الله. وكما أيضا أخوتي الأحبة من أهمية هذين البابين، ذكر الإمام ابن جزير رحمه الله في كتابه النشر المجلد الأول صفحة 214، وهذا كذلك كتاب عظيم لا بد من في كل مكتبة طالب علم أن يكون هذا الكتاب عنده أيضا. وابن الجزري معروف وفي الأحبة، وتكلمنا عنه في بداية هذه الدروس. قال رحمه الله: أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن، انظروا إلى هذا الكلام وعليكم السلام ورحمة الله، أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه. الكتاب الثاني هو كتاب النشر في القراءات العشر، أما الكتاب الذي كان لأبي عمرو الداني هو التحديد والإتقان في التجويد. نعم، التحديد في الإتقان والتجويد. فإذا انتقلنا الآن إلى كلام الإمام ابن جزي رحمه الله أخوة الأحبة. نعم، أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز عن مقاربه، وتوفية كل حرف صفته المعروفة، وتوفية كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه، تخرجه عن مجانسه. هذه الصفات التي سوف إن شاء الله نتناولها في هذا الدرس. يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالا يصير ذلك طبعا وسليقة، فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موف حقه فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد. رحمه الله رحمة واسعة، يوصينا أخوة الأحبة الإمام ابن جزي رحمه الله إن كنا نريد أن نتقن قراءة القرآن أخوة الأحبة، هذا مؤلفه الإمام ابن الجزري رحمه الله الذي نحن في صدى شرح منظومته المقدمة، يوصينا رحمه الله: لمن أراد إتقان قراءة القرآن وتصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه، لابد علينا من توفية كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه، ثم عليه بالرياضة، ثم عليه بالرياضة، رياضة اللسان، لكي تكون هذه الصفة أخوة الأحبة طبعا وسليقة. فإن أحكم القارئ هذه الأمور أخوة الأحبة من مخرج ومن صفة وأداها على في كل حرف منفرد، فعليه بعد ذلك أن يعمل لسانه حال التركيب، لأن حال التركيب أخوة الأحبة معنى أن نضع حرف مع حرف. معروف القرآن الكريم أخوة الأحبة كلمات، جمل متكونة من كلمات، ليست حروف مقطعة، فنقول أ ب، وإنما نركب حرف على حرف، فعندما نركب هذه الحروف أخوة الأحبة سوف يصدر في اللسان أشياء فنحتاج أخوتي الأحبة إن شاء الله دكتور عمرو إن شاء الله، فنحتاج إلى إذن أخوتي الأحبة أن نريض هذا اللسان أيضا في حال التركيب لا فقط في حال الإفراد. ممكن أن يأتينا الآن أخ من الأخوة أو أحد الحضور ونقول له انطق حرف الهمزة يقول أ، ولكن عندما نقول له ركب هذا الحرف مع حرف آخر لكي نأتي بالكلمة، فنقول له ضعها مع أصحاب صحاب، فماذا سوف يفعل؟ من الممكن أن يقول أصحاب فسوف يفخم هذه الهمزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله بدر البدور. فإذا علينا أن نحكم الرياضة كما هو في الإفراد يكون في التركيب أيضا. نعم، أين اسمك أخي دكتور؟ أن أنت مضاف عني إن شاء الله. فإذا بارك الله فيكم، هذا من باب أهمية هذه الأمور التي قلناها، هي تكون من الأهمية لهذا الباب الذي سوف نتكلم عنه إن شاء الله. فالناظم رحمه الله وفي الأحبة، عندما فرغ الناظم من ذكر مخارج الحروف العربية ووزع هذه الحروف على 17 مخرجا كما اختاره الناظم رحمه الله، وبينا مقاصد الناظم من خلالها في دروس مضت، وعلى الطبيعة والسليقة من غير ما تكلف في إخراجها، ولما يقتضيه الطبع السليم، كلامي الآن عن ما دار قليلا في الدروس السابقة، إلا أن من الممكن إخوتي الأحبة أن يتكلف القارئ في خروج بعض هذه الحروف من مواضع تقربها حال الإفراد. ممكن بعض الأخوة يقول أنا أستطيع أن أخرج حرف الطاء أو حرف الدال أو حرف التاء بغير الصيغة التي أخذناها معك في الدرس السابق. ممكن يقول أنا أستطيع أن أقول دا دا، يأتي برأس اللسان ومستدق رأس اللسان ويصله بأصول الثنايا العليا ويخرج هذا الحرف، فنقول أخوتي الأحبة هذا ممكن، ولكنه بتكلف في حال الإفراد. ولكن من وجهة نظر إخوتي الأحبة، عندما تركب يصعب نطقها والله أعلم. بدأ الناظم إخوتي الأحبة في بيان الأمر المهم الثاني في قوله صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. وهذه الأبيات إخوتي الأحبة التي جمع فيها الناظم رحمه الله هذه الصفات هي سبعة أبيات. أريدكم أن تشاركوني في بعض الأمور إخوتي الأحبة. هنا نلاحظ بارك الله فيكم فيما سبق، طبعا ما قلناه في بداية ما درسناه في شرح هذه الأبيات، قلنا أن الناظم رحمه الله لم يبوب هذه الأبيات، أليس كذلك بارك الله فيكم؟ ألم نقل أن الناظم رحمه الله لم يبوب هذه الأبيات؟ نعم، أحسنت أخي دكتور، نعم قلنا هذا الكلام صحيح؟ أنتم معي، من كان معي في الدروس، نعم في الدرس الأول، وقلنا أن هذه الأبيات التي بوبت، نعم التي بوبت، هناك من طلابه وهناك من شراح هذه المنظومة. هنا دليل على عدم تبويب الناظم رحمه الله للأبيات في قوله صفاتها. صفاتها هنا ضمير يعود على ماذا أخوة الأحبة؟ صفاتها ضمير يعود على ماذا؟ يقصد فيه الحروف، الحروف أليس كذلك؟ أي حروف؟ أي حروف؟ أي حروف؟ نعم بارك الله فيكم، ممتاز، لكن أي حروف أخوة الأحبة؟ الحروف التي تكلم عن مخارجها، تكلم عن مخارجها فيما سبق من أبيات. نعم، فلذلك نعم أحسنتم، نعم التي درسناها في مخارجها، أحسنت، التي ذكرت مخارجها، نعم بارك الله فيكم. فلم يقل الناظم رحمه الله صفات الحروف جهر ورخو مستفل، وإنما قال صفاتها، فإذا هذا يدل على أن الأبيات متتالية وليست مبوبة، وليست مبوبة كقولهم باب الصفات. ولكن من وضع هذا التبويب، هذا تسهيل وتخصيص لكل باب اسم، لكل باب اسم، وإلا أن الناظم رحمه الله لم يبوب، وهذا دليل، وأتينا بأدلة أكثر من هذا في أكثر من هذه في ما سبق من دروس. فإذا علينا أن نعلم هذا دليل من أدلة أن الناظم رحمه الله لم يبوب الأسماء التي نراها أمامنا، باب الصفات، باب معرفة التجويد، باب الراءات، باب اللامات وكذا، فلم يبوب هذه الأبيات بهذه الطريقة، وإنما أسرد الأبيات سردا رحمه الله. كذلك أخوتي الأحبة، من المعروف بارك الله فيكم أن الصفات أمر مهم في قراءة القرآن، وهو الأمر المهم الثاني الذي لا يتجزأ عن مخارج الحروف، لأنهما مدار التجويد، لأنهما مدار التجويد. والناظم رحمه الله كما ذكرت قبل قليل نظم هذه الصفات في 7 أبيات، ورحمه الله ذكر هذه الصفات المشهورة، لم يذكر كل الصفات، سوف ترون أخوة الأحبة، نعم هي الصفات كثيرة لكن لم يذكر منها إلا المشهور، نعم أحسنتي. ولكن أخوة الأحبة هناك من أوصل هذه الصفات إلى فوق 40 صفة، فوق 40 صفة، ومنهم الإمام مكي رحمه الله في كتابه الرعاية المتوفى 437 هجرية، نعم منهم 44 ومنهم أكثر من 44 أيضا، نعم. ومنهم أخوتي الأحبة من أنقص من هذا العدد، الناظم رحمه الله أتى ب17 صفة وهي الصفات المشهورة، منهم من زاد ومنهم من أنقص، منهم من زاد ومنهم من أنقص على هذه الصفات، منهم من قال أن هذه الصفات 14 صفة، منهم من قال أن الصفات 14 صفة، لم يذكر صفة البينية ولم يذكر صفة الإصمات والإذلاق، ومنهم من قال أن هذه الصفات 15 فلم يذكر الإصمات والإذلاق، ومنهم من قال غير هذا وزاد غيرها، ومنهم من حدث الإصمات والإذلاق وصفة اللين والانحراف. كل هذه الأمور أخوتي الأحبة سجلوها عندكم، لأننا سوف نتكلم فيما سوف يأتينا من هذه الصفات، سوف نقول إن شاء الله لماذا صفة الإصمات أبعدها بعض القراء أو بعض العلماء، لماذا صفة الانحراف أبعدها بعض العلماء، لماذا صفة اللين أبعدها بعض العلماء، ولهم وجهة صحيحة وسوف نراها إن شاء الله. ولكن المشهور والغالب على الصفات هي 17 التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة. الآن بارك الله فيكم، قبل أن نشرح ونشرع في مدلولات هذه الكلمات وألفاظ الناظم رحمه الله، سوف نبين الأمور التي شملت هذا الباب، الأمور التي شملت هذا الباب. هذه الأمور أخوتي الأحبة هي ستة أمور، ستة أمور أذكرها إن شاء الله، وأنتم بدوركم من أراد أن يسجلها فليسجلها. الأمر الأول أخوتي الأحبة بيان الصفات المشهورة وعددها 17 صفة. الأمر الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله في هذه الأبيات السبعة بين لنا الصفات المشهورة وعددها 17 صفة. الأمر الثاني قسمها إلى قسمين، صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. الأمر الثالث ذكر الصفات التي لها ضد أولا، ذكر الصفات التي لها ضد أولا واستخدم فيها ترك الضد للأكثر، ترك الضد للأكثر، وسوف يأتينا إن شاء الله بيان معنى هذا. وهذا أخوتي الأحبة الناظم رحمه الله يعني كما بينت في أسلوب الناظم في منظومته أنه يتخذ الأمور القليلة ويترك الكثير للضد، وهذا ما يفعله كان يفعله الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم. أيها الطالب، أيها الطالبة، أيها الأخ، أيها الأخ، فزاحم بالذكاء لتفضلا، زاحم بالذكاء لتفضلا. بيت جميل أخوتي الأحبة، وجدير بأننا نحفظ هذا البيت، أعيده لكم. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا، فزاحم بالذكاء لتفضلا. نعم أحسنت. الأمر الرابع أخوتي الأحبة استخدم أسلوب اللف والنشر المرتب. الناظم رحمه الله استخدم أسلوب اللف والنشر المرتب، وهذا أخوتي الأحبة هذا الأسلوب يرده أو يرد عند أهل البلاغة، وعليكم السلام ورحمة الله، في البلاغة، في البلاغة، علم البلاغة أخوتي الأحبة يأتي هذا أو تأتي هذه القاعدة. يقولون أسلوب اللف والنشر المرتب أو أسلوب النشر واللف غير المرتب، وسوف يأتينا هذا إن شاء الله أيضا في باب المقطوع والموصول كذلك. فهنا سوف نرى خمسة تقابل خمسة، فهذا معنى ما هو اللف والنشر المرتب إن شاء الله. نعم اللف، أسلوب اللف هذا مصطلح أخوتي الأحبة يصطلح أخوتي الأحبة يصطلحه أهل البلاغة، يقول أسلوب اللف نعم والنشر المرتب، اللف والنشر ليس النثر، النشر المرتب. نعم الأمر الخامس أخوتي الأحبة، نعم هذا أخوتي الأحبة جزاكم الله خيرا، هذا ما سوف يعني ملخص الباب، كما نقول دائما مدخل الباب ثم سوف نأتي عليه ونأتي في شرحه إن شاء الله. الآن أنا أعرض رؤوس فقط أفكار الناظم رحمه الله. نعم سوف يأتينا المعنى كله إن شاء الله في شرح الأبيات خير إن شاء الله. إذن هذا كان الأمر الرابع الذي أتى به الناظم رحمه الله. الأمر الخامس بين رحمه الله ثانيا الصفات التي لا ضد لها. ذكرنا في البداية من الأمور التي بينها في البداية، الأمر الأول بين الصفات التي لها ضد، الآن بين رحمه الله الصفات التي لا ضد لها ولكن أجلها إلى بعد الصفات التي لها ضد، بعد الصفات التي لها ضد. وهذه فيها حكمة عند الناظم وعند غير العلماء. دائما ترون أخوتي الأحبة من يقول في البداية الجهر وضده الهمس وهكذا، الشدة وضدها الرخاوة، ولم لا يبدأون بصفة مثلا الصفير، ولا يبدأون بصفة القلقلة، ولا يبدو أن هذه حكمة يعني يتخذها العلماء إن شاء الله، سوف نبينها في محلها. الأمر السادس أخوتي الأحبة وهو الأخير، الناظم رحمه الله لم يتعرض إلى تعريف الصفات، لم يتعرض إلى تعريف الصفات، فلا يستطيع أحد منا أو من الشراح أن يقول الناظم ذكر، أن يقول الناظم ذكر صفة الجهر تعريفها بهذه الطريقة، أو صفة الإطباق هذا هو تعريفها، لم يذكر في المنظومة، لم يذكر في المنظومة، فقط أتى باسم الصفة وحروفها، فقط أتى باسم الصفة وحروفها. فإذا كيف نأخذ من قول الناظم إذن أخوتي الأحبة؟ نقول أن إما عولها على كتابه التمهيدي، إما عولها على كتابه التمهيد، وكتاب التمهيد أخوتي الأحبة معروف، هذا الكتاب للإمام ابن الجزي رحمه الله، ألف هذا الكتاب في سن وفي سن السابعة عشر، وكان عمره 17 سنة، ألف هذا الكتاب رحمه الله رحمة واسعة، ولكن كان فيه ناقلا في الأغلب، كان ينقل قول العلماء رحمهم الله من مشايخه ومن غيرهم، ينقل هذا الكلام ويدخل ويرتبه ويؤلفه في هذا الكتاب. وهذا معنى أخوتي الأحبة دائما نقول ما معنى التأليف وما معنى الجمع والإعداد، هذا ما يؤلف فيه من أقوال العلماء فيوضع في كتاب فيسمى مؤلف. أما أخوتي الأحبة كتابه النشر فأيضا عرف هذه الصفات، ولكن هذا الكتاب من أواخر كتبه رحمه الله رحمة واسعة. فإذا هذه الأمور أخوتي الأحبة الست التي سوف إن شاء الله نراها في هذه الأبيات السبعة، في هذه الأبيات السبعة. ماذا تعني الأرقام؟ نعم، الآن نأتي إخوتي الأحبة إلى ما قاله الناظم رحمه الله، ونشرح إن شاء الله كلمة كلمة إن يعني اقتضى الأمر، وإلا شرحناها بالإجمال. قال الناظم رحمه الله: صفاتها جهر ورخو مستفل. وهنا إخوتي الأحبة رخو الراء فيها يقال عنها مثلثة الحركة، أي أنها ممكن أن تقرأ برخو، وممكن أن تقرأ برخو، وممكن أن تقرأ برخو، أي بثلاث الحركات، ولكن الأشهر هو الكسر، الأشهر هو الكسر، يقال بتثليث الراء والكسر أشهر. فإذا نستطيع أن نقول رخو ورخو ورخو، لأن سألني في السابق أحد الأخوة أو الأخوات لا أدري في الغرفة، فقال لي هل نقول الرخاوة أم الرخاوة أم الرخاوة؟ فنعم ممكن بالثلاث حركات، نعم، ولكن الأشهر هو الكسر. نعم، الصفات أخوتي الأحبة، قبل قليل قلت لكم صفاتها، طبعا هذه عائلة على الحروف التي مرت معنا ومر معنا مخارجها وتعريف مخارجها. الصفات هذه كلمة نحتاج إلى إفرادها، هذا هو جمع، والجمع لماذا أو لإيش جمع هذه الصفات؟ إيش مفردها أخوتي الأحبة؟ نريد أن نتحرك لا ننام. نعم صفة، أليس كذلك؟ يقولون الصفات طبعا جمع صفة. وفي اللغة أخوتي الأحبة، نعم اللغة، لما نأتي إلى اللغة ونأتي إلى الإصطلاح، طبعا كلمة لما نقول في اللغة سوف تتردد معنا كثيرا أخوتي الأحبة، وكلمة الإصطلاح سوف تتردد معنا كثيرا. ما معنى في اللغة وما معنى في الإصطلاح؟ ممكن سألنا هذا السؤال وأجاب بعض الأخوة والأخوات عليه سابقا. ما معنى لما نقول لغة أو نقول اصطلاحا؟ وهاتين الكلمتين يعني ترد معنا في علم التجويد كثير، في اللغة أي في لغة العربي، أما في الاصطلاح أي في اصطلاح علماء التجويد. ممتاز جميل. في اللغة أي في اللغة العربية حسب المعاجم، في اللغة العربية، اللغة مرادفها من اللغة العربية لغة يعرف المنكس وغيره من اللغة العربية اصطلاحا لهذا الفن. ممتاز بارك الله فيكم. نعم هذا هو المعنى أخوتي الأحبة، لما نقول في اللغة أي هذه الصفة أو هذه الكلمة تعرف عند الجميع، تعرف عند الجميع، وسوف تراها في القواميس وفي المعاجم، سوف تراها في القواميس والمعاجم. أما في الاصطلاح، نعم أحسن أخي ماجد، أما في الاصطلاح إخوتي الأحبة هو ما اتفق عليه علماء هذا الفن، ما اتفق عليه علماء هذا الفن، سواء كان مصطلحا تجويديا، مصطلحا في التفسير، مصطلحا في علم الحديث، مصطلحا في الفيزياء، مصطلحا في الطب. حين لو نأتي إلى كلمة يأتي بها الآن الدكتور عمرو بارك الله فيه في مصطلح الأطباء، نحن لا نعرفها. لماذا؟ لأن هذا الأمر مختص بهم، مختص بالأطباء. نعم هناك فرق بين اللغة والنحو. نعم طبعا هناك فرق بين اللغة والنحو. نعم نعم لغة معنى أجمع الصلاح أنه خاص بالتجويد ما اتفق عليه علماء التجويد. نعم أحسنت بارك الله فيكم. وهناك من قال أخوتي الأحبة، هناك من قال أن أهل فن معين اتفقوا على عني إضافة الكلمة يجعل الكلمة صالح لهذا. نعم هذا ما نقوله. إذن ما اتفق عليه أخي الحبيب أبو أنس، ما اتفق عليه عند أهل هذا الفن. فلما نأتي إن شاء الله إلى المصطلح الذي سوف مثلا نتعرف عليه في مثلا كلمة الصفات الآن، أو كلمة الهمس، أو كلمة الجهر، سوف نراها نسمعها في اللغة. لما نقول همس، ما معنى همس اللغة؟ الكل سوف يقول الخفاء، الكل، ولكن في الاصطلاح لا يعرفه إلا أهل هذا الفن ومن اطلع عليه، ومن اطلع عليه. منهم من قال أخوتي الأحبة اصطلاحا، أو نعم كلمة اصطلاحا يقولون أن كلمة تعرف بجملة، هذا يعني أمر يعني قيل ولكنه ضعيف على ما أظن. كلمة ومعناها يأتي في جملة يعني تعريف، هذا معناها التعريف، ولكن لا أظنه بهذا بالصواب، وإنما الصواب ما قاله العلماء رحمهم الله. نعم تعريف كلمة بجملة، ولكن هذا هو التعريف وليس معناه المصطلح. المصطلح هو ما يقال عند أهل هذا الفن. إذن نأتي الآن أخوتي الأحبة لما نقول الصفة في اللغة، الكل الآن لما نقول ما معنى الصفة، كل سوف يدلو بدلوه ويقول شيء ممكن أن يقول. نعم من يستطيع أن يقول ما معنى الصفة في اللغة؟ الآن في اللغة أتت كلمة الصفة، هي مقام بالشيء من معاني كالعلم والطول والقصر، مقام بالشيء من المعاني الحسية والمعنوية. ممتاز كذلك نعت، أحسن أخي عصام، مقام الشيء من المعاني. الحالة صفته أي حالته يعني من النعوت، أحسن أخي حكيم. فإذا كل من يأتي بمعنى على حسب ما يعرفه وما هي في موجودة في القواميس والمعاجم في اللغة. فهذا هو إذن أخوة الأحبة لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم أو السواد أو البياض، وهذه ممكن تكون أيضا من النعت، ولكن هذا أخوة الأحبة الصفة التي تكون عند النحويين بمعنى النعت مثل اسم الفاعل أو المفعول أو ما يرجع إليهما من طريق المعنى نحو مثل وشبه، كل هذه تسمى بالصفة. ولكن المراد هنا بها شيء إن شاء الله، نعم كما يقول الدكتور عمرو والبقية الذين قالوا لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم أو الجهل أو السواد أو البياض. نأتي الآن أخوتي الأحبة إلى ما قام بالشيء من المعاني. المعاني أخوتي الأحبة هو المقصود فيها أي الصفات هنا الذي يعني تعنى بها. ممكن أن تكون هذه الصفات صفات معنوية، وممكن أن تكون هذه الصفات صفات حسية. ما معنى الصفات المعنوية والصفات؟ هذا الصفة الآن أخي ماجد أو ماجد، نعم، هذه في اللغة، الآن في اللغة لكي نتعرف عليها ثم نتعرف على الصفة في الاصطلاح. نأتي الآن إلى الصفات المعنوية. نعم، المعنوية تقول أخت أم أسماء كالعلمي. الأدب صفة معنوية، ممتاز أخي آدم. حسية كالسوادي ومعنوية كالعلمي، حسية كالسوادي. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، ولكن إذا أردنا أن نعرف هذا الأمر نقول الصفات المعنوية أخوتي الأحبة هو الشيء الذي يدرك وجوده بالذهن فحسب، هو الشيء الذي يدرك وجوده بالذهن فحسب. هذا هي الصفات المعنوية. أحسنت أخي أبو النور، يدرك وجوده بالذهن. نعم العلم لا نراه، أليس كذلك؟ ولكن بالذهن يدرك. نعم، أما بالنسبة للصفة المحسوسة أو الحسية هي الذي يكون له وجود إما ماديا محسوسا، نعم إما ماديا محسوسا، وهي تدرك بإحدى الحواس الخمس. نعم، فإذن المحسوسة هي الذي يكون له وجودا ماديا محسوسا، وهي تدرك بإحدى الحواس الخمس. نعم، مثالها كما ذكرنا قبل قليل أخوتي الأحبة السواد، عليكم السلام ورحمة الله، البياض، الطول، القصر. نعم نستطيع مقياسه. أحسن أخي شيخ محمود، نعم نستطيع نستطيع. نعم فهو محسوس، فهو أمر محسوس. فإذا أخوتي الأحبة المعنوي لا يمكن رؤيته ولا لمسه كما مثلنا العلم الجهل. لو قلنا الفرح أخوتي الأحبة، الفرح هل هذا حسي أو معنوي؟ الفرح معنوي، أليس كذلك؟ أحسنتم بارك الله فيكم، معنوي. كذلك لو قلنا الشجاعة، نعم نعم كالحزن. نعم لو قلنا الشجاعة أخوتي الأحبة، الشجاعة هل هي حسية أم معنوية؟ الاثنان يقول أخ مسلم وهن. نعم بل هي معنوية، نعم هي أصلها معنوية، نعم هي أصلها معنوية. الحسي الفرح يرى أخي الحبيب، أنت الآن يعني فرح، وهل هذا الفرح يرى أن يرى منك الضحك؟ يعني ما نقول صفة الضحك عند الأخ عصام هل هي معنوية أم حسية؟ صفة الضحك، الضحك حسية أليس كذلك أخي؟ ولكن الفرح، الفرح لا نستطيع مقياسه ولا نستطيع لمسه أخي الحبيب. نعم أليس كذلك؟ نعم بارك الله فيك. فإذا يعني نحتاج إلى بعض هذه المعلومات كذلك، يعني لو لم تكن يعني تخص في صلب الموضوع، ولكن يتكلم فيها العلماء رحمهم الله في معنى الصفة في اللغة. نعم ماذا مع الإيمان؟ نعم الإيمان كذلك هي كإيمان، هي الآن نسأل أخوة الإيمان ما هي؟ هل هي صفة معنوية أم حسية؟ معنوية، نعم الإيمان صفة معنوية. نعم ولكن الأمور التي تظهر هذا الإيمان أخي الحبيب، الأمور التي تظهر هذه الإيمان من عمل، فهذه نعم آثارها حسية. أحسن أخي عاشق الحور، نعم أو نعم. فإذا هي أصلها معنوية كاسم إيمان معنوي، ولكن آثارها نعم وعملها هي الأمور الحسية نعم، فتعرف بهذه الأمور وتتحد، لكن الإيمان هو في الداخل نعم. فإذا هذه الصفات، إذا هذه أي نوع من الصفات قصد الناظم؟ نعم هذا السؤال الآن أم أسماء، الآن نأتي، هل هذه الصفات حسية أم معنوية؟ الصفات التي سوف نأخذها همس وجهر ورخ مستفل، الآن نأتي، الصفات حسية نعم أحسنتم نعم حسية نعم لا نعتقد بل هي حسية نعم بل هي حسية، ولم لو لم تكن حسية سوف لا نسمع صوتها نعم نعم بارك الله فيكم، لابد أن تكون حسية نعم أحسنتم، فهذه الصفات هي صفات حسية نعم. الآن أخوتي الأحبة، الصفات نعم نعم هذا هو الإيمان نعم، نحن الآن نتكلم في أمر نعم، والأخوة بارك الله فيها تأتي بأمور جزاها الله خيرا من الفوائد، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وأمور كثيرة نعم في الإيمان نعم خير إن شاء الله. نأتي الآن أخوتي الأحبة إلى ما يخلط عند البعض، هناك خلط عند البعض، الصفات أيضا تكون من حيث المحل، الصفات أيضا أخوتي الأحبة تكون الآن، نحن خرجنا من الصفات الحسية والمعنوية إن شاء الله، نأتي الآن إلى ما نريده في الصفات المرادة الآن سوف يعني نأتي بها تدريجا إن شاء الله. الصفات تكون من حيث المحل ومن حيث الذات، الصفات التي سوف تكون معنا إن شاء الله من هذه الصفات 17 تكون معنا أخوة الأحبة صفات تسمى بصفات من حيث المحل، وصفات تسمى من حيث الذات. أنا أركز فقط الصفات 17 هل هي تكون من حيث المحل أو من حيث الذات؟ الآن إن شاء الله سأدخل إن شاء الله أخي عصام إلى نعم لم نقله، ولكن الآن نريد إن شاء الله فقط هذه المعلومة ثم أتيك بالصفات نعم بارك الله فيك. دكتور عمرو يقول من حيث الذات، كذلك من يستطيع أن يجرب أو أن يجيب من حيث الذات والمحل؟ الأخ تجويد يقول من حيث الذات والمحل، أو الأخ التجويد الله أعلم نعم، هل هو المحل هو المخرج؟ نعم أخي الحبيب نعم بارك الله فيكم، إيش السؤال أخي عصام؟ نعم يعني ركزوا معي إن شاء الله بارك الله فيكم، نقول الصفات التي سوف نأخذها أو في أتت في هذا الباب هل هي صفات من حيث المحل أو من حيث الذات؟ أم أسماء تقول الذات والمحل، الذات والمحل، لأن هذا الأمر أخوة الأحبة الذي اختلط عند البعض، وأنا طبعا لا أستطيع أن أخطئ العلماء هم تاج رؤوسنا، ولكن أقول ما هو في وجهة نظري من حيث الذات والمحل يعني الاثنين نعم يقصدون الاثنين الذات والمحل خير إن شاء الله. نقول أخوتي الأحبة أن هذه الصفات التي سوف نأخذها بارك الله فيكم التي سوف تأتينا كالجهر والهمس والشدة والرخاوة، هذه من حيث الذات، من حيث الذات وليست من حيث المحل. أما التي من حيث المحل والتي ذكرها بعض العلماء فهذه هي الألقاب، عندما نقول النطعية الحروف النطعية شبهنا أو أتينا بصفة هذه الصفة النطعية للحروف الطاء والدال والتاء، هذا من حيث المحل وهذا يسمى باللقب، فإذا فباعتبار المحل مر معنا أخوتي الأحبة في المخارج وهي الألقاب كالحلقية واللثوية والنطعية وغيرها، هذه من حيث المحل. كما ذكر يعني الشيخ محمود سألني أو غيره سألني هل المحل هو المخرج أم لا؟ نعم المحل هو المخرج، وهذا ما ذكره بعض العلماء. ولذا أخوتي الأحبة لو ترون وتقرؤون الكتب التي أسهبت في عدد صفات الحروف سوف ترون أخوتي الأحبة مخلوطة بين الألقاب وبين الصفات هذه اللازمة والصفات العارضة، لذلك أصبحت هذه الصفات جمعوها فأصبحت بهذه الطريقة. وحتى الصفات هناك أخوتي الأحبة صفات نحوية في النحو أو في عفوا أو في يعني أقصد في اللغة، عشان نقول النحو واللغة صفات في اللغة تختص باللغة ولا تختص نعم بالصرف، عشان أخي عاشق الحور تختص بالصرف. نعم نعم الغنة كذلك قلنا الغنة ذكرناها في الدروس السابقة في غنة مخرجها الخيشوم، قلنا أن الغنة ممكن أن تكون صفة القصد فيها إن كانت غنة مخرجها الخيشوم يقصد فيها الناظم رحمه الله ليست بالصفات وإنما يخرج يقصد فيها حرف الإخفاء، ولكن الغنة صفة، الغنة صفة نعم أختجويد كالإذلاق والإصمات والانحراف والانحراف واللين أيضا، هذه أمور وتنأحب صرفية. الانحراف سوف نتعرف عليه إن شاء الله ليس له، هل سمعتم قط شيخ من الشيوخ يقول للطالب ايتي بصفة الانحراف في هذا الحرف؟ هل سمعتم بأن يقول صفة الإصمات صفة الإذلاق؟ سمعتم قرآن وهي هل سمعت أحد يقول ايتي بصفة الانحراف؟ أنا لم أسمع. نعم نعم كلها أمور صرفية نعم، وسوف نتعرف عليها إن شاء الله. ولكن نعم أحسنت أخي عاشق الحور، نعم كل هذه الأمور إن شاء الله سوف نتطرق إليها في محلها إن شاء الله. فإذا أخوتي الأحبة نأتي الآن بالنسبة إلى معنى المعنى الإصطلاحي الذي يعني ينتظره الأخ إصام أيضا، المعنى الإصطلاحي الذي عرفه العلماء علماء التجويد أو أهل هذا الفن. قالوا رحمهم الله بأنها كيفيات عارضة للحرف تحصل لها في مخرجها فتكون أو قبل أن فتكون، فقط نقف عن هنا عند هذا الموضع، هي كيفيات عارضة للحرف تحصل لها في مخرجها تحصل لها في مخرجها. نعم كيفية عارضة تحصل للحرف عند النطق به أو عند الحصول فيها في مخارجها أو في مخرجها، هذا هو التعريف الإصطلاحي، هي كيفيات عارضة. طبعا العلماء رحمهم الله بينوا هذا الأمر أخوتي الأحبة، بينوا هذا الأمر في بيان النفس والصوت، في النفس والصوت. طبعا معلوم أن الهواء الخارج من الرئتين كما ذكرنا سابقا إما أن يكون بطبع الإرادة وإما أن يكون بلا إرادة، الشهيق والزفير هذا لا بلا إرادة، بما أن هناك من يستطيع أن يتحكم فيه بأن يوقفه قليلا، ولكن عندما نقول بلا إرادة المقصود بالغالب، عندما تكون يعني نائم لا يعني تتحكم في هذا النفس، ولكن إذا أردت أن تخرج مثلا الحروف فعليك أن تأخذ، أليس فيها ما هو ذاتي، ما هو الذي فيها ذاتي أخي حكيم أو أخ كحيمة أو كحيم، نعم نعم أقرأ الاسم جيدا، نعم نعم أوتوماتيكي، نعم نعم نحن قلنا الصفات هذه ذاتية نعم الصفات أليس فيها ما هو ذات؟ قلنا كلها ذاتية أخي حكيم، سأسميك حكيم بارك الله فيك، هي كلها ذاتية. قلت كلها هي ذاتية، هذه الصفات لم أقل غير هذا، قلنا من حيث الذات وليس من حيث المحل. نعم قلنا من حيث الذات وليس من حيث المحل، أي ذات الحرف. ذات الحرف سوف نتعرف إن شاء الله على الحروف ونرى أنها من ذات الحرف إن شاء الله. حياك الله أخي الحبيب، حياك، تقدر الله خير إن شاء الله. فإذا أخوتي الأحبة هذه كيفيات عارضة تأتي، ولكن هناك ما هو عرضي. نعم بارك الله فيك، هذا سوف نتكلم عليه بعد قليل. نعم الآن عرفت ما هو مقصدك بارك الله فيك. سوف نقسم هذه الصفات إلى قسمين، صفات لازمة أو تسمى ذاتية أو تسمى طبيعية في الحرف، وصفات عرضية وصفات عارضة. سوف نقسمها إن شاء الله إلى قسمين إن شاء الله. نعم أخوتي الأحبة، قلنا هي كيفيات عارضة، سوف يعني ألخص هذا الأمر. كيفيات أي هذه اسمع أخي الحبيب جزاك الله خيرا. نعم هذه الكيفيات أخوتي الأحبة هو الهواء الخارج من الرئتين الذي يخرج من الرئتين ويأتي إلى المخرج، يأتي إلى هذا المخرج. فإن تكون الحرف أخوتي الأحبة بهذا الهواء كليا، هذا الهواء هي كيفية تعرض لهذا الحرف في مخرجه. ممكن أن يتكون منه الحرف كاملا، وممكن أن هذا الهواء يخرج قليلا، ممكن أن يتكون كالصوت كاملا، ممكن أن هذا الصوت يخرج منه قليلا. فهذه هي تعرض لهذا الحرف، وليس بمعنى العارض أخوة الأحبة كما يعني ممكن أنه يعني فهمه هكذا الأخ حكيم، أنها كيفيات عارضة أي بمعنى أنها تعرض له أحيانا وتنفك عنه أحيانا أخرى. ليس القصد هذا فيها، عارض أن يعرض لها كما يعني نقول أنهما يلتقيان، أي يلتقي هذا بالحرف في مخرجه. يعني هناك موعد، إذا أردت أن تخرج حرف الفاء تخرج حرف الفاء، عليك أن تأتي بهذه الصفات. وهناك من قال أخوتي الأحبة وتزول إذا زال السبب، لا إذا زال السبب ليس في الحرف أخي شيخ محمد، إذا زال السبب بحرف آخر بحرف آخر. إن شاء الله يعني نواصل إن شاء الله في المقدمة، وعدها إن شاء الله أخوتي الأحبة سوف نتوقف، يعني قلنا ساعة واحدة إن شاء الله لأخينا بدر في بالأمس، سنأخذها إن شاء الله الآن كاملة ونتوقف مرة واحدة إن شاء الله، فقط أريد أن يعني توضح المسألة. فإذا هذه أخوتي الأحبة جزاك الله خير أخي آدم على التذكير. طبعا هذه الكيفيات أخوتي الأحبة كما قلنا هي تعرض للحرف حال حدوث هذا الحرف. عندما تريد أن تنطق حرف الباء أخي شيخ محمد، فهذا الحرف سوف تأتيك هذه الأحوال، سوف تأتيك هذه الأحوال لهذا الحرف في مخرجه، ثم يخرج هذا الحرف بإذنه تعالى. نعم هذا معنى أي تعرض، ليس عارض المعنى أنها عارضة في وقت ولا تأتيه في وقت آخر، هذا هو الذي يشكل أحيانا. أحسن أخي شيخ محمد والأخ حكيم كذلك، يعني هذا يمكن ما أشكل على الأخوة. نعم أنها توافق، أحسن أخي حكيم، توافق تلتقي به. عندما تريد أن تخرج هذا الحرف فسوف تأتي هذه الكيفية، سوف تأتي هذه الكيفية التي هي من الهواء أو كما قلنا تعرض لهذا الحرف لكي يخرج أو تخرج هذا الحرف بهذه الصيغة. واضح أخي شيخ محمد؟ ليس العارض أنها تعرض لها في حال وتنفك عنه في حال آخر، لا، العرض هنا أخوة الأحبة أي العرض الموافقة كما قال أخ حكيم بارك الله فيه، أن توافقه، أن تجتمع معه، أن تصادف معه. نعم بارك الله فيكم. نعم إن شاء الله الآن بينت مع كلمة نعم عارض الحرف تحصل لها في مخرجها. نعم. طبعا أخوتي الأحبة هذه الصفات لها ثلاث فوائد. مثال، نعم قلنا مثال مثلا أخي الحبيب حرف الباء. الآن حرف الباء بارك الله فيك، حرف الباء المعنى الاصطلاحي قلنا عرفه العلماء بأنها كيفيات عارضة للحرف تحصل لها في مخرجها، تحصل لها في مخرجها. هذه الكيفية العارضة أي ليست العارضة معنى العروض أنها تأتي أحيانا ولا تأتي، إنما عارضة أي تصادف هذا الحرف متى ما حصل في مخرجه، متى ما حصل أو ما حصل في مخرجه. فتكون لها ثلاثة فوائد. أما المثال أخي عبد الغفار قلنا حرف الباء الآن عندما نأتي بالهواء الخارج من الرئة ونريد أن ننطق حرف الباء ماذا نفعل؟ سوف نأتي بالمخرج، فهذا الهواء الذي سوف يعرض في هذا المخرج سوف يأتي ويوافق المحل الخروج لهذا الحرف، لأننا نحن أخذنا محل خروج هذه الحروف، فأردت الباء من أين الباء؟ علي أن أحكم التصاق الشفتين من الداخل أب فهنا نعم فهنا أخوتي الأحبة يأتي هذا الهواء فينحبس فيه نعم فينحبس في هذا الموضع في هذا المحل لهذا الحرف فيتكون الصوت كاملا منه وكذلك الهواء لا يخرج منه، فهذا بمعنى عرض هذه الكيفية للحرف في مخرجه. نعم. هناك أخوتي الأحبة يعني من الأمور التي يعني أشكلت معي قليلا وسبحان الله يعني لا أقول ولكنها يعني أخذتها بنفسي كطرفة وإلا هي طبعا بعيدة عن هذا. فكنت أحضر هذا الدرس قبل يعني الزمن المحدد لهذا الدرس لصفات الحروف، وكنت أقرأ في كتب الأصوات هي طبعا التي تتكلم عن الأوتار الصوتية وعن الحلق وعن جرس الحرف وهكذا، منها كتب كثيرة. كنت أقرأ عن الأحبال الصوتية، ممكن الآن الأطباء وخاصة المتخصصين في الحنجرة والأذن سوف يتعرفون على هذا الأمر. الأحبال الصوتية كنت يعني أدقق فيها وأقول يعني ما هي العلاقة بين هذه الصفات وبين هذه الأحبال الصوتية، هل هناك علاقة؟ علماء الأصوات يقول هناك علاقة موجودة، وعلاقة يعني لا تتجزأ، حتى أن منهم من قال أن هذه إخوتي الأحبة هذه الأوتار أو الأحبال الصوتية لها ثلاث صور في حال خروج الهواء بانحباسها الأوتار وب يعني التصاق الأوتار وب بعدم التصاقهما. هناك يعني أمور يعني لم أفقهها حقيقة في بداية الأمر، لم أفقه هذه الأحبال الصوتية وما هي علاقتها بهذه الصفات، لأننا نقول أخوتي الأحبة أن هي تعرض في لمخرج الحرف. والأحبال الصوتية أين تقع دكتور عمرو؟ الأحبال الصوتية أين تقع؟ نعم، من الأطباء معنا سوف يعرفون هذا. نعم، في منتصف الحنجرة. نعم يعني نعم. إذن كيف يحصل في مخرج الحرف في حرف الباء مثلا أو حرف النون؟ نعم، أو حرف الراء. نعم، أحسنت أم أيمن. نعم، هي فقط لها علاقة في نعم في جريان الهواء. ولكن أخوتي الأحبة هل هم أدق من علماء التجويد؟ الله أعلم. أنا لما نقول مثلا أب هل هناك إغلاق في الأحبال الصوتية أو في الأوتار الصوتية، يعني هناك يقولون يلتقي الوتران التقاء تاما بحيث لا يتركان فراغا بينهما، لا يتركان فراغا بينهما، فهذا يحدث فيه ماذا؟ الأصوات الشديدة والمجهورة أو الشديدة التي لا يخرج منها نفس ولا صوت. فهذه كذلك يعني قول، ولكن في بداية الأمر يعني كنت أريد أن أخالف هذا القول، بمعنى أننا نريد أن يعني نرجح قول أئمة القراء. فلذلك بعدها بيوم أصبت ب يعني ألم الحنجرة وألم الحلق، فربطت هذا بهذا، قلت يعني سبحان الله. ولكن طبعا هذا ليس نعم ليس بالأمر في شيء، ولكن فقط من باب يعني الربط الذي أحببته لنفسي فقط. نعم نعم. فنأتي إن شاء الله أخوتي الأحبة. نعم نعم أخي تجويد. فالوتران سبحان الله، الوتران هما يعني كما يقولون هما غضروفان، غضروفان يعني في الجانبين، في جانبين الحلق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الحبيب أبو ربيع، جزاك الله خيرا. فهما غضروفان في الحلق، غضروفان في الحلق. وهذان الغضروفان أخوتي الأحبة منهم السميك ومنهم الرقيق، ومنهم أخوتي الأحبة، ومن هذه الوتران أخوتي الأحبة أو الحبلان بارك الله فيكم، الحبلان منهم المرتخي ومنهم المشدود، منهم المرتخي ومنهم المشدود. هذا لمن يريد أن يعني يأتي بطبقات الأصوات عليه أن يراعي هذا الأمر في قراءته. معنا أخوتي الأحبة الرجل عادة، الرجل عنده الغضاريف هذه سميكة ومرتخية، سميكة ومرتخية. أما بالنسبة للطفل أو للمرأة فهي ليست بسميكة كسمك أوتاري أو أحبال الرجل، وهي مشدودة أيضا، وهي مشدودة. فيقولون أن الذبذبات التي في الأوتار الصوتية أو في الأحبال الصوتية أو في الصوت الذي يخرج عند الرجل تكون حدتها من 100 إلى 150 حدة هذا الصوت عندما يقاس. أما بالنسبة للطفل أو المرأة من 200 إلى 300 نعم. وكان يعني يحدثني أحدهم، نعم هذا الأخ دكتور عمرو، ممكن يضع لكم هذا الرابط للأوتار أو شيء. نعم يحدثني أحد الأخوة بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، يقول يعني كان يشاهد أحد البرامج العلمية فقال وضعوا يعني أقوى صوت كان للمرأة، أقوى صوت، أقوى صوت في البعد للمرأة، كانت هذه المرأة تنادي البقر من مكان يسمعها البقر أعزكم الله من يعني مسافة جدا بعيدة. فهذا أخوتي الأحبة إلى مساحة يعني الأوتار أو الأحبال الصوتية. وهذه الأحبال الصوتية أخوتي الأحبة تحتاج إلى مراعاة من حيث الأكل ومن حيث أخوتي الأحبة ليس الأكل فقط، حتى الشراب. يعني الآن يعني لا نستطيع أن نتكلم في تخصص الأطباء، ولكن يعني شيء بسيط إن شاء الله، منها الأكل ومنها الشراب، وكذلك أخوتي الأحبة منها التمرين بدرجات الصوت. لا ينتقل القارئ من يعني أو لا يقرأ القارئ من بداية قراءته بصوت عال، بصوت عال. فعليه أن يتدرج أخوتي الأحبة، فعليه أن يتدرج. نعم. وهذه لو فعلنا بهذه كما يقول أخ قرآن وي، لو فعلنا بالقراءة من البداية أخي أبو ربيع، لو بدأنا بالقراءة بالصوت العالي، نعم لو أحدكم الآن أخذ يعني كفيه وصفق بقوة سوف يرى ماذا يرى أخوتي الأحبة في كفيه؟ ماذا سوف يرى في كفيه؟ اللون. ما هو اللون الذي سوف يراه في كفيه بارك الله فيكم؟ احمرار، أليس كذلك؟ احمرار، نعم، وألم كذلك. نعم أحسن أخي عصام، يحمر وهناك يكون ألم أيضا، فكذلك الأحبال هذه الصوتية، فإذا أتيت بها بقوة مرة واحدة سوف تلتهب عليك وسوف لا تستطيع أن تقرأ ثانية كما نحن فيه الآن ولله الحمد. أخوتي الأحبة، لن يعني نشط بعيدا عن الدرس، وإلا إن شاء الله هذا تخصص الدكتور عمرو إن شاء الله في موضع يقول لنا هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله. نعم أخوتي الأحبة، نأتي الآن إلى الفوائد، فوائد هذه الصفات إن شاء الله، وسوف نقف على هذه الفوائد. نعم سبحان الله. نعم الفوائد أخوتي الأحبة عند النطق استعلاء نعم أخي الحبيب، هذا كذلك تعريف يعرف به الصفات. نعم هناك من قال هي كيفية ثابتة، ولكن هنا الثبوت أخي الحبيب يحتاج إلى ماذا فقط أخوتي الأحبة؟ نعم الثبوت يحتاج إلى فقط إلى تعريف كذلك، وهو أن لو كان ثابتا أي أن هذه الصفات تكون ثابتة في المخرج، وهذا شيء غير صحيح. عليكم السلام ورحمة الله، غير صحيح، ليست هي ثابتة، وإنما هي تأتي هذه الصفات أخي حكيم، هي الصفات هذه هي تأتي من الرئتين، يعني الهواء الخارج من الرئتين، وهي تتكون للصفة أو تتكون للحرف وتكون صفة له. ولذلك سوف نأتي بمادة هذه الصفات الثلاث، نعم بمادة هذه الصفات الثلاث. وكذلك كما ذكرت قبل قليل، لماذا أنا أشبعت قليلا في كلامي عن الأحبال الصوتية كما يقول أخ أبو النور، كذلك نلاحظ أن هذه الصفات هي آتية من الرئتين، مادتها تأتي من الرئتين. نعم بارك الله فيك. فإذا أخواتي الأحبة نتكلم عن فوائد هذه الصفات، وإن شاء الله نقف على هذه الفوائد بإذن الله تعالى. الفائدة الأولى أخواتي الأحبة، نعم بارك الله فيك أخي محمد، نعم الزفير، هذه هي طبعا الزفير والشهيق أخواتي الأحبة، هذه من الأمور اللا إرادية، اللا إرادية، ولكن عندما تريد أن تقرأ فسوف تخرج النفس الذي تريد أن تقرأ به، ولذا نقول للقارئ خذ نفس قبل، يعني خذ النفس، خذ بالشهيق نفسا كثير واملأ رأتيك لكي تقرأ بالقراءة وهذه الحروف. الفوائد الثلاث أخوتي الأحبة، لكي ننتهي أخوتي الأحبة من الفوائد الثلاث، ثم من لديه إن شاء الله سؤال نواصل معه إن شاء الله. أول فائدة من الفوائد الثلاث لهذه الصفات أخوتي الأحبة، تمييز الحروف المتحدة في المخرج، تمييز الحروف المتحدة في المخرج. وإن كنتم تتذكرون أخوتي الأحبة في الدرس الماضي أو الذي قبل هذا الدرس، أخذنا بارك الله فيكم، أخذنا الحروف التي تتحد في المخرج، أليس كذلك؟ الحروف التي تتحد في المخرج الواحد. الآن من يستطيع أن يأتي لي بمثالين أو ثلاثة في حروف تخرج من مخرج واحد على ما أخذنا من أبيات المخارج التي سبقت؟ نعم المتجانسة، الباء والميم، أحسنتي، كذلك الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، أحسنت، حروف الجوف والهمزة والهاء العين والحاء والغين والخاء، الطاء والدال والتاء، الجيم والشين والياء، نعم النطعية، نعم الجيم والشين والياء، كذلك من حروف التي تخرج من مخرج واحد. رأس اللسان، أين رأس اللسان؟ باء ميم واو، نعم قلنا صاد سين زاي، أحسنت أخي آدم، ظاء ذال ثاء، أحسنتم بارك الله فيكم. هذه الحروف التي تخرج نعم من مخرج واحد، ف الصاد والسين والزاي والطاء والدال والتاء والضاء والزال والساء حروف الشفة الباء والميم هذه والواو أيضا معهم لو قلنا يعني بشيء منهم ما أنه متجانسة كذلك الهمزة والهاء العين والحاء والغين والخاء قلنا الجيم والشين والياء وحروف الجوف طبعا معروفة فإذا أخوتي الأحبة ما يميز هذه الحروف ما يميزها تميزها هذه الصفات هذه الصفات التي أودعها الله سبحانه وتعالى هي التي تميز هذه الحروف نعم بالصفة نعم تميز لنا هذه الحروف وقال إمام ابن الجزي رحمه الله في نشره كل حرف شارك غيره في المخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا بالصفات وكل حرف شارك غيره في الصفات فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج ولولا ذلك لاتحدت أصوات الحروف في السمع فكانت كأصوات البهائم لا تدل على معنى ولما تميزت ذواتها نعم تمييز الحروف المشتركة في المخرج فإذا لولا هذه الصفات أخوتي الأحبة يقول إمام ابن الجزي رحمه الله سوف تتحد هذه الحروف بصوت في السمع لا نعرف التفريق بينهما وعزكم الله سوف تكون كأصوات البهائم فالبهائم أخوتي الأحبة لها صوت واحد القطة لها صوت واحد يعني المعز له صوت واحد وهكذا لماذا؟ لأنهم ليس عندهم هذه الصفات التي كرم الله سبحانه وتعالى بها بني آدم كذلك أخوتي الأحبة ما قاله الإمام المازني رحمه الله المتوفى 249 هجرية تقريبا إذا همست وجهرت وأطبقت وفتحت اختلفت أصوات الحروف التي من مخرج واحد اختلفت أصوات الحروف التي من مخرج واحد ولذا أخوتي الأحبة قال العلماء رحمهم الله المخرج بالنسبة للحرف كالميزان يعرف به كميته أي وزنه وحجمه والصفة كالناقد أو المحكي يعرف به ماهيته يعرف به ماهيته وقلنا في دروس سابقة أخوتي الأحبة أن الناقد والمحك حجران الناقد والمحك حجران فالمحك الحجر الذي يحك به الذهب لمعرفة عياره يعني ما شاء الله النساء يعرفون هذا الأمر ومن معنا يعني من الجوهري أحد من الأخوة يعرف هذا فعيار هذا أخوتي الأحبة يحك كان سابقا بحجر يسمى المحك هذا الحجر أخوتي الأحبة يخرج دريق هذا الذهب ويعرف به عيار هذا الذهب هل هو عيار كذا أم عيار كذا أم عيار كذا فيعرف به بحكه بهذا الحجر الذي يسمى به المحك وكذلك أخوتي الناقد الناقد هو حجر أيضا حجر يحك به الدراهم يحك به الدراهم لمعرفة الزائف من الصحيح ويستعمله الصراف ويستعمله من؟ الصراف فإذا أخوتي الأحبة الحرف لما تأتي هذه الصفة يجعل بريقه كبريق الذهب إذا أنت أحكمت هذه الصفات إن شاء الله أو يعلمك أخوتي الأحبة يعلمكم بين نعم يعلمكم ما هو من الزائف منه أو من الصحيح ويسمى المسن نعم يقصد فيه الذي يسن به السكين أخي الشيخ محمد هذا هو ما تقصده أو ممكن الشيخ محمد يعني جوهري يعرف كذلك حجر الحجر يسمى المسن أيضا نعم أو كالأبوين أيضا يقول أخ إسلام أو كالأبوين أيضا ما معنى أن يكون كالأبوين الصفات يكون كالأبوين ممكن أن أقول المخرج يكون كالأبوين نعم أخي أبو ربيع لا هذا المثل الذي يحب السكين ربما. نعم الشيخ الشيخ محمد هو أدرى إن شاء الله بما قال. نعم ولكن الأخ إسلام قال الأبوين، فأنا أقول ممكن الأبوين يعني نقليهم ممكن أن يكون هما يعني بمثابة المخرج، فهذا حقيقة ممكن، لأن تعريف المخرج هو المولد، المولد للحرف، هذا ممكن يقصد فيه، لكن نحن نتكلم الآن في الصفات، في الصفات. وقيل الناقد أخوتي الأحبة الناظر الذي يميز، الناظر الذي يميز هذا الأمر. فإذا عرفنا أخوتي الأحبة، لا أخي الحبيب اطلبها أخي عاشق الحور. نعم المخرج، نعم المخرج هو المولد، نعم بارك الله فيك. نعم نأتي الآن، الآن علمنا أخوتي الأحبة الفائدة الأولى تمييز الحروف التي تشترك في مخرج واحد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتميز هذا عن هذا، تميز ماذا؟ تميز الصحيح من الزائف كذلك، تميزه نعم، وتميز الصاد عن السين، قصد أن الصفة هي القالب. نعم نقول أخي الحبيب عاشق الحور المخرج هو القالب، سوف أتيك به بعد قليل إن شاء الله. نعم كما يقول الأخ عاشق الحور، يعني ذكرني بأمر بارك الله فيه، يعني أقول يعني مقولة والله أعلم يعني هل هي يعني تصح في هذا، أقول أن المخرج أخوتي الأحبة كالإناء، المخرج كالإناء، والصفات أخوتي الأحبة كالماء النازل، كالماء النازل، كالماء النازل في هذا الإناء. فإذا ملئت هذا الإناء بهذا الماء وكمل هذا الإناء بهذا الماء، فأنت أكملت ما يجب عليك لتعطيه غيرك أو لتخرجه للناس. وهكذا الحرف إذا أتيت بمخرجه وملأته بهذه الصفات، ثم الذي يطيع أن يسمعه يسمعه واضحا، الذي يريد أن يشرب من الإناء يشربه كاملا بهذه الطريقة. يعني هذا كذلك تشبيه إن شاء الله يكون في محله. نعم الأمر الثاني أخوتي الأحبة، الأمر الثاني الفائدة الثانية تحسين أصوات وألفاظ الحروف. نعم تحسين أصوات وألفاظ الحروف، هذا هي الصفة أو الفائدة الثانية، تحسن هذه الحروف. لأننا لو قلنا أخوتي الأحبة وعوا هذه عندكم، لو قلنا فقط بتمييز الحروف المتحدة في المخرج، فإذا التي ليست من مخرج واحد كمثلا حرف النون والطاء، حرفان، حرف النون من طرف الجانبي وحرف الطاء من الطرف الأمامي، فإذا هما ليس من مخرج واحد، فهل هذه الصفة لا فائدة لهما؟ نقول نعم لهما، لهذين الحرفين أيضا ولو تباعدا في المخرج، فهذه الصفة تحسن النطق بالحروف كما قال الشيخ محمد، وتحسن أصوات هذه الحروف كما ذكرنا قبل قليل كذلك، أن تجعل هذه الحروف براقة واضحة. لذا لما نسمع القارئ أخوتي الأحبة، أنتم تسمعون القراء الآن في الإذاعات وفي التسجيلات أخوتي الأحبة تسمعونهم ما شاء الله كثر، فسوف تقول لهذا لما تسمع الأخ الفلان الذي يقرأ معنا ما شاء الله حروفه قوية جميلة، لماذا قلنا هذا الكلام أخوتي الأحبة؟ لماذا نقول للقارئ هذا ونذكر الله سبحانه وتعالى عليه، نقول ما شاء الله تبارك الله حروفه قوية، ماذا فعل هذا القارئ؟ أتقن ماذا؟ حقق المخارج؟ نعم وأتى بالصفات، نعم نعم أتى بالصفات، فنقول صفاته وبنيت حروفه وبنيت حروفه قوية. نعم نعم كل الآن يعني يستمع على مثلا بنية الحروف. البعض كما تقول أخت أم خالد الآن ألم أسمع صوت أجمل من الشيخ محمد رفعت، فإذا هي الآن ذهبت إلى الصوت إلى الأداء، نحن نتكلم الآن في بنية الحرف، في بنية الحرف وهو الأساس. إذا كانت بنية حرف بنية القارئ بنية حروفه صحيحة من مخرج ومن صفة، نعم فهذا ما يكون طبعا الأكمل الأكمل عنده. ثم تأتي أمور الأصوات هذه أخوتي الأحبة، نعم كما يقول أنا أرى أحسن من يتقن الصفات والشيخ الحصري. الآن كل من يستطيع أن يقول نعم هذا الأمر على حسب مثلا ما يسمعه فيقول أنا نعم وأعطى كل حرف حقه. نعم نعم، فإذا أخوتي الأحبة كل يعني يسمع يقول على حسب ما يفقه في المخارج والصفات، كل من يفقه في المخرج وفي الصفة سوف يقول هذا القارئ ما شاء الله تبارك الله حروفه قوية. أنا لم أقل أداؤه جميل، قلت حروفه قوية. كيف تكون حروفه قوية؟ تكون بماذا؟ في دور الصفات التي حسنت هذه الحروف التي خرجت من مخرجها بأمر صحيح وهو المطلوب في القراءة. الأمر الثالث أخوتي الأحبة لكي لا أطيل عليكم إن شاء الله، وهو معرفة القوي من الضعيف، معرفة القوي من الضعيف. ما فائدة معرفة القوي من الضعيف؟ أولا نعم يعلم ما يجوز أن يلغم في غيره وما لا يجوز. نعم أحسنتم. نأتي أولا أخوتي الأحبة إلى هذه الفائدة. هذه الفائدة تبين أمر أن الصفات منها القوي ومنها الضعيف، وعلى عدد الصفات القوية أو الضعيفة سوف نحكم على هذا الحرف، نقول هذا حرف قوي أو هذا حرف ضعيف. فإن كانت صفاته الأكثر قوية فسوف يكون قويا، وإن كان أكثر صفاته ضعيفة فسوف يكون الحرف ضعيفا. فإذا هذا الأمر أخوتي الأحبة يبين لنا أو أخذه العلماء رحمهم الله من هذه الفائدة فائدة متجزئة منها، قالوا ليعلم أو ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز. لأن الحرف القوي أخوتي الأحبة الحرف القوي نعم وبها يتميز الحرف أيضا بارك الله فيك، فإن القوي لا يدغم في الضعيف، فإن القوي نعم لا يدغم في الضعيف والعكس صحيح. نعم، فإذا الحرف القوي أخوتي الأحبة لا يدغم في الحرف الضعيف، ولكن الضعيف يدغم في الحرف القوي. هنا أخوتي الأحبة نريد نعم أن نتوقف وقفة إن شاء الله وننهي عليها درسنا لهذا اليوم إن شاء الله. نعم كما قال أخ آدم، الآن حرف الطاء، نعم معنا حرف الطاء نقول في إدغامه في التاء، أليس كذلك؟ أليس الطاء حرف قوي؟ حرف الطاء أليس حرف قوي؟ أقوى الحروف. فكيف حرف قوي ونحن نقول هذه الصفات أنها لنعلم ما يجوز وما لا يجوز، فالقوي لا يدغم في الضعيف. فهل حرف الطاء الآن أدغم في التاء إدغاما ناقصا؟ نعم، مثل أحط لسرت سربتم سربت، أربع كلمات في القرآن الكريم لا خامس لها الطاء في التاء عند الإدغام طبعا الصغير. نعم ليس بتمامه، أحسنت، إدغام ناقص. فهذا الإدغام الناقص قوة الأحبة ما معناه؟ أنه لقوة هذا الحرف لم نستطع أن ندخله في الحرف الضعيف، لقوة هذا الحرف نعم لم نستطع أن ندغمه في الحرف الضعيف، ولكن لشدة تجانسه لشدة التجانس في المخرج أصبح هذا الإدغام اللي يسمى إدغام الناقص، وإلا لم يكن نعم يبقى صفة الإطباق أخي التوبة النصوحة، نعم وليس صفة الاستعلاء، صفة الإطباق هي الأقوى. نعم فإذا عندنا أخوة الأحبة هذا الأمر. الأمر الذي أريد أن أنبه عليه ليس هذا الأمر كان، وإنما أمر آخر أيضا أخوة الأحبة. بعدما ننتهي من باب الصفات إن شاء الله بمعرفة هذه الفوائد لهذه الصفات، بمعرفة هذه الفوائد لهذه الصفات، سوف ترون أخوة الأحبة أن كل ما سوف يأتي بعد هذين البابين لهم علاقة بهذين البابين بالمخارج والصفات. أعطيكم أمثلة. لو ذهبنا إلى باب اللامات أو باب الراءات أو باب التنبيهات أو باب الإدغام أو باب المد، كل هذه الأمور لها علاقة إما بالمخرج أو بالصفة، إلا الوقف طبعا، لأن بعد ما قال الناظم رحمه الله أخي الحبيب النور: وبعد تجويدك للحروف، الآن انتهيت من تجويد الحروف. فإذا تجويد الحروف أخوتي الأحبة يتوقف على هذين البابين. سبحان الله، يعني أنا أحيانا أتعجب من البعض، بما أن ليس للحق أن أقول هذا في حقهم لأنهم علماء أجلاء، ولكن من باب يعني التفكير الإنسان يفكر ويقول: بعض العلماء سبحان الله أخروا المخارج والصفات إلى نهاية الأبواب. من فعل هذا أخوتي الأحبة، وكتب موجودة معنا لا أريد أن أذكر الأسماء، هناك من ألغى، من يعني لم يذكر باب المخارج والصفات أبدا في كتبه. نعم، لم يذكر هذا، لم يذكر هذين البابين. إن لم تذكر كيف تقول إدغام متجانس؟ كيف تقول إدغام متقارب؟ التجانس ألا يقصد به تجانس المخرج؟ إن لم يعلم المخرج كيف يعرف تجانس؟ إن لم يعرف المخرج كيف يعرف متقارب؟ نعم، إن لم يعرف مثلا القوي من الضعيف كيف يعرف إدغام الطائفي؟ هل هو إدغام ناقص أم تام؟ إن لم يعرف أخوتي الأحبة صفات الحرف الحروف مثلا الجوفية وصفات الهمزة، كيف يعرف لماذا أتينا بالمد هنا؟ لماذا أتينا بالمد عند الهمزة دون الغير؟ نعم، كيف يعرف المرتب قبل أن يعرف المفرد؟ أحسنت أخي الحبيب، نعم بارك الله فيكم. نعم، لأنها كما أظن أن الأمور التي لا يمكن فهمها إلا بالمشافهة. نعم أخي الحبيب، المشافهة أنا معك بارك الله فيك، لذلك يتركون هذه المهمة للمدرس. نعم، المدرس، أنا أقصد المدرس أخي الحبيب، يعني الكتاب لا يستطيع أن يأخذه أحد منا دون مدرس ويقرأه ثم يطبق القرآن الكريم، لابد من المدرس أليس كذلك؟ فإذا يوضع للمدرس هذه المادة، والمدرس أخوتي الأحبة وضعوها لمن لسانه عربي. نعم، أنا لا أظن بهم ظن يعني إلا الخير أخي حكيم. نعم، لذلك أنا قلت أفكر في هذا الأمر، لماذا لم يضعوا هذا الأمر؟ بما أن هناك يعني كما أقول لك أخي عاشق الحور أخي حكيم، هل تستطيع أن تبني بنيانا من غير أساس؟ هل تستطيع أن تبني بنيانا من غير أساس؟ فهذا هو القصد، وإلا أنا كما بدأت في كلامي أنني يعني ليس لي يعني الحق، ولا وإني يعني نبوس أقدامهم هؤلاء العلماء رحمهم الله ومن منهم حي، ونبوس أي أياديهم ورؤوسهم، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى وضع لنا العقل أيضا لكي نفكر في بعض الأمور ولا نكون إما ولا نكون إما. حتى الكلام الذي أنا أقوله يعني من ممكن أن يرد، الآن ممكن أن أحدكم يرد هذا الكلام بأي أمر يختاره. الأخ عاشق الحور أتانا بأمر يعني جدا مهم بارك الله فيه. نعم، يقول: أنا أرى أن من يدرس على مدرس متقن سوف لا يحتاج إلى هذه المباحث إلا من حيث الإحاطة النظرية. نعم، والمدرس أخي الحبيب هل يريد أن من يتقن هذا العلم أن يجرس غيره أم لا؟ أرد عليك، يعني هل يريد أن يجرس أم يريد أن يقرأ لوحده؟ فإن كان أن أراد أن يقرأ يعني لحاله ولا يدرس غيره وثل أحد بثلة، هذا يعني نعم هذا شيء مسموح به، حتى أنه قال حتى لو لحن لحن خفية فلا شيء فيها. نعم لا شيء فيها، المدرس أو أن يكون قد أخذ من هو أفقه من نعم علما، نظر أمور علمية وأمور تطبيقية، أمور علمية وأمور تطبيقية. يحتار الأمر إخوتي الأحبة أحيانا، بارك الله فيكم، القارئ حتى القارئ المتقن يحتار أحيانا مع تخالط الألسنة، بارك الله فيكم، مع تخالط الألسنة يحتار أحيانا في حرف مثلا من الحروف، حرف اللام مثلا، إذا لم يعرف مخرج هذا الحرف في حقيقته، ومن لا يعرف مخرج حرف الضاد في حقيقته وما هي صفاته، أخي عاشق الشحور أخوتي الأحبة، ممكن أنه يكون أو يبتعد عن هذه الأمور، يبتعد عن هذه الأمور. نعم نعم، فبارك الله فيكم. نعم هذا ما أردت يعني أن أبينه لكم، أن لابد من هذين الأمرين في بداية من أراد أن يتعلم القرآن قراءة صحيحة ويريد أن ينقلها إلى غيره. لذلك قال الإمام ابن جزي رحمه الله في بدايته، حياكم الله، انتهينا إن شاء الله من الدرس. لذلك قال الإمام ابن جزي رحمه الله في بداية الأبيات ماذا قال؟ وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا ما هو الذي يعلمونه لابد؟ مخارج الحروف والصفات. لماذا؟ ليلفظوا بأفصح اللغات منذ بداية دراسته للقرآن. نعم هذا هو المطلوب أخي الحبيب، نعم هذا هو المطلوب. ولذلك حتى الطفل الصغير عندما يأتينا نعلمه ماذا؟ نعلمه الحروف من القاعدة النورانية، نقول له أ إي أو ب بي بو، ثم نعلمه بالحركة وهكذا إلى ما حد يتقن هذا الأمر. ثم لما يكبر أخوتي الأحبة، لما يكبر خرج من الدرس، نعم بارك الله فيك، ثم لما يكبر أخوتي الأحبة نعطيه الأمور النظرية، لكي يعني يكون النظر الأمر النظري مع الأمر العملي في آن واحد. وهذا الأمر أخوتي الأحبة أريد أن أبينه يعني فقط بصورة موجزة. لو كان طبيبا، لو كان أي أمر، فعليه أن يأخذ العلم إن أراده أن يأخذه بما يعني أتى به العلماء المتقدمين رحمهم الله، كأمثال الإمام الجزري، الإمام أبو عمرو الداني، الإمام الصفاقسي، الإمام عبد الوهاب القرضي وغيرهم من العلماء الذين أكدوا على بابي المخارج والصفات أولا، ثم يبنوا أنفسهم على الأبواب التي تلي هذين البابين رحمهم الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا أخوتي الأحبة في دار الكرامة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خيرا. فلهذا إن شاء الله نتوقف إن شاء الله.